قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاللهم اكفنا شر الأشرار بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله وإذا تقرر هذا فلنذكر مثالا للمتابعة والشاهد سالما من هذا الاعتراض وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأتمروا العدة 30. فإن الحديث المذكور في جميع الموطئات عن مالك بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ليس بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إنما بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم فضل. فأشار البهاقي إلى أن الشافعية تفرد بهذا اللفظ عن مالك، فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي سواء، فهذه متابعة تامة في غاية الصحة. يعني متابعة من يا أبا ويس؟ القعنبي تبع الشافعي. عبد الله بن مسلم القعنبي تبع الشافعي. تفضل. لرواية فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي رضي الله عنه، والعجب من البيهقي كيف خفيت عليه. نعم. ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا. نعم. وقد توبع عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر رضي الله عنهما، أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غم عليكم فاقدروا 30، والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد. لحظة يا أبو عويس، يعني هو يريد أن يقول ليس الشافعي فقط المتابع، بل أن عبد الله بن دينار أيضا نفسه توبع. تفضل. تفضل. قال والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فإن غم عليكم فكملوا 30، فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة واصلة. وأما شاهده فله شاهدان. شاهد لحديث الشافعي أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وثانيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة، والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى، والله الموفق سبحانه. بارك الله فيك. الحمد لله. يعني هو يفرق بين المتابعة والشاهد فيقول ما حاصله إن المتابعات على قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة ضابطها كما سبق أن يشترك الراويان في الشيخ اتبع القاصر أن يشترك الرأيان في شيخ الشيخ أو من بعده، وصار هنا على الأصل الذي سار عليه غيره أن الشاهد يكون من حديث صحابي آخر، فهل يمكن أن يكون الشاهد من حديث نفس الصحابي أم يلزم أن يكون الشاهد من حديث صحابي آخر؟ الأظهر أنه يجوز أن يكون من نفس الصحابي إذا أمنا عدم رجوع الطريقين لبعضهم البعض، والله أعلم. جزاك الله خيرا. تعقيبا، أخوكم كان ذكر أو طلحة أن رواية ابن عيين عن الكوفيين، ابن عيين يخطئ كثيرا أو أحيانا في الكوفيين فهو يتعقب نفسه، فتقول ماذا تعقبا نفسك؟ أنت قلت إن أحمد قال إن ابن عيينة يغلط كثيرا إذا رأى الكوفيين، هو الجديد. الجديد أن ابن عيينة خالف أحمد وقال أحسن حديثا عن الكوفيين، يعني أسمع عليه في رواية عن الكوفيين. ابن عيينة خالف أحمد؟ نعم. من كتاب ماذا؟ كتاب سؤالك ابن جميل يكلم عنه. أخشى أن يكون في تصحيف في الكلام، ممكن تبحثها في أكثر من مصدر لأخذ النقل عن ابن معين. تفضل عني عالم تعرض قوله معالم آخر، ننظر لكل حديث بمفرده، يعني إذا تعرض قول ابن معين مثلا مع قول الإمام أحمد في سفيان ابن معين وروايته عن الكوفيين، إن ثبت التعارض لا بد أن نجمع قدر استطاعتنا، إما أننا نقول إن الأحاديث أن ابن معين قد يخالف في بعض حديث عن الأعمش، وبهذا إلى هذا أشار أحمد كما أنه خالف في حديث عن الزهري، والذي لم تظهر به علة فالأصل فيه السلامة وهي جيدة. نعم.